الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، ما رأيكم في التجريح الظاهر من بعض المنتسبين للعلم لبعض العلماء بحجة أنه من علوم شريعتنا الجرح والتعديل؟ على كل حال، نعم، من علوم شريعتنا الجرح والتعديل، وهذا علم متفق عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى، وهو علم له جلالته وله منزلته وقدره، وبه حفظت هذه الشريعة ولله الحمد والمن، فهو من أسباب حفظ الله عز وجل لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وكما قال ابن سيرين: إن العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وفي كلمة أخرى له قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء في دين الله ما شاء. وكان وفي صحيح مقدمة صحيح الإمام مسلم يقول ابن عباس: يعني كان الرجل يأتي ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقبل حديثه، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نقبل، لم يأخذوا إلا عن من يعرفون. ينظر إلى أهل السنة فيؤخذ منهم، وينظر إلى أهل البدعة فيتركون. فإذا لابد من معرفة أحوال الرواة، لأن قبول الخبر فرع عن النظر في صفات المخبر به، فإذا توفرت فيه شروط القبول قبل خبره، وإذا وجد فيه مانع من موانع القبول نمنع خبره، كذا ولا لا؟ فإذن هذا هو علم الجرح والتعديل، فبه تحفظ الشريعة. فالذي ينكر كون الجرح والتعديل من علم الشريعة هذا رجل جاهل ضال، بل ربما يسعى إلى تقويض بنيان الشريعة، لأننا لو أسقطنا الجرح والتعديل لجاز للكذاب أن يكذب من حيث لا يشعر به، والمنافق أن يدخل في شريعة الله ما ليس منها من حيث لا يشعر به. ولذلك لما جاء بعض القصاص الكذبة إلى بعض الخلفاء وقال: يا أمير المؤمنين، أو تدري أنني أدخلت في شريعتكم 30,000 حديث مكذوب؟ قال: وأينك عن ابن المبارك؟ أنت أدخل ما تشاء، عندنا فطاحلة ينقشونها إيش؟ تنقيش، صيارفة يعرفون صحيح الحديث من معلوله، مثل الألماسة لو عرضت على غير الخبير بها لعد الماسة المزيفة أصلية، ولكن الخبراء لهم دقة في النظر، ينظرون في الماسة ما لا ينظر فيها غيره. فكذلك الحديث ينظر فيه أهل العلم إلى رجاله وإلى توفر صفات القبول والجرح والتعديل فيه. فإذن هو من علوم الشريعة، لكن انتبه، ليس كونه من علوم الشريعة يسوغ أن يتكلم الإنسان بلا تلك الضوابط التي قررها علماء الجرح والتعديل. انتبهوا، لأن جرح الإنسان وتعديله لغيره هذا نقد، والنقد له قواعده وأصوله المقررة في الشريعة ومذهب أهل السنة والجماعة. فنعم، علم الجرح والتعديل موجود، لكن من الذي يحق له أن يجرح أو يعدل؟ هو من توفرت فيه شروط التجريح وشروط التعديل. لا بد أن يكون جرحك وتعديلك منبثقا من تلك القواعد المقررة عند العلماء رحمهم الله. وأول هذه القواعد قاعدة الإخلاص في النقد والتجريح. الإخلاص لا يكون مبدأك طعن، مجرد الطعن فقط، أو مجرد الفضائح، أو مجرد التشفي ودرك الغيظ، أو مجرد الانتصار في بعض الحظوظ الشخصية فوجدت خطأه فرصة لأن تشفي غليلك فيه. لا بد أن يكون مبدأ قدحك وجرحك وتعديلك للأشخاص مبنيا على الإخلاص لله عز وجل ونصرة الدين، أنك لا تريد إلا وجه الله ونصح الأمة في جرح هذا الرجل أو في تعديل هذا الرجل. الأمر الثاني والقاعدة الثانية قاعدة العدل والإنصاف، هذه من أعظم القواعد التي جرى عليها علماء الجرح والتعديل حتى مع المخالف والمؤالف. قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا العدل مع المخالف. وقال الله عز وجل في سورة النساء: فالله أولى به، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فالله عز وجل أوجب علينا العدل في كل دقائقنا وأمورنا وأحوالنا، فلا بد من العدل. حتى إن العلماء رحمهم الله تعالى لا يكادون يذكرون في الشخص المجرح إلا ما يتضح جرحه فقط، من غير تراشق بالتهم ولا توسع في ألفاظ التجريح الموجودة في هذا الزمان، بل لا يذكرون جرحا له في أموره الخاصة التي لا تتعلق بأمور الحديث. فلا يذكرون أحواله في أهله ولا يذكرون نفقته على أهله ولا يذكرون شيئا من ذلك أبدا. لكن كثيرا ممن يجرح في هذا الزمان إن لم يجد شيئا في من يبغضه وأراد أن يجرحه قال وقد كان في الثانوية ضعيفة في الدراسة. والله العظيم قرأتها بعين. يقول وقد أخذت عليه المدرسة كثيرا من التعاهدات بسبب أخلاقه. إيش دخلك أنت؟ هذه أمور ما لك شأن فيها أنت. فهذا يدل على أن الجرح جانب جانب العدل، ومجانبة العدل إنما يكون لداعي إرضاء إيش؟ النفس الأمارة بالسوء. كل من جانب عدلا فقد ظلم وقد جار واعتدى. فإذا كان يكفي أن هذا الرجل ضعيف خاص كافي، مو بتقول والله ضعيف ولا ينفق على أهله وبخيل ولا يزكي ولا هذا لا شأن لك به، وإنما تذكر من الجرح ما يحتمله المقام. فلا بد من العدل والإنصاف. وليس من العدل والإنصاف أن نبخس الإنسان إذا كان صوابه كثيرا بسبب أخطاء يسيرة، فلا بد من العدل في مثل ذلك. أرأيتم القواعد هذه؟ إذن ليس كل من جرح أو يحتج علينا بأن علم الجرح والتعديل لا يزال موجود، نقول نعم هو موجود من علم يعني من علم الأمة وفنون الشريعة، ولكن من الذي له الحق أن يجرح ويعدل؟ ومن قواعدها كذلك الحذر الكبير من الشهوة الخبيثة. يقول الناظم منهجنا في النقد ذو قواعد عظيمة غزيرة الفوائد، أولها الإخلاص للمعبود والعدل والإنصاف في المنقود، ولتحذرن الشهوة الخفية فإنها عظيمة البلية، تنقد في الناس لرفع ذاتك وأنك الكامل فاحذر ذلك. إن من الناس من لا يقدح ويجرح في الآخرين نصحا للأمة، وإنما لا يريد إلا رفعة ذاته وأن يشير الناس له بالبنان، هذا من جرح فلان، فيريد أن يتسلق على ظهور إخوانه تجريحا وقدحا وذما لإرضاء شهوة نفسية ومرض باطني داخلي اسمه الشهوة الخفية. فعليك أن تتقي الله عز وجل ولا تتكلم في أحد لإرضاء شيء من شهوات نفسك. ومن قواعدها كذلك عدم التشهير في الأخطاء التي يمكن إصلاحها في السر. ليس ممن يقول الناظم وليس من منهجنا التشهير بالعيب فهو العيب يا خبير. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يشهر بالأخطاء، بل كان يصلح الأخطاء في حال الخفية، ما باله أقوى، فصاحب الخطأ يعرف أنه هو المقصود وخلاص. لا داعي لذكر الأسماء إذا لم يحتج في تصحيح الخطأ إلى ذكرها، ولا داعي إلى الجهر بهذه الأخطاء أمام الناس إذا كان المخطئ موجودا ونستطيع أن نصحح خطأه ويتدارك هو خطأه ويبين أنه أخطأ للناس في حال السر. فكلما كان النقد في باب الخفاء كلما كان أدعى للقبول، لأنه من باب النصح، والنصيحة الأصل فيها السر ولا الإعلان؟ السر. إلا إذا كان هذا المخطئ له كتب منتشرة في الأنام ولا يتم التحذير من هذه الأخطاء إلا بذكر اسمه، فحينئذ ننص على كتبه وننص على أخطائها وننص على اسمه من باب كمال التحذير من هذه الأخطاء. ومنها كذلك من قواعدها أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. يقول العلماء رحمهم الله تعالى من الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، وقد ذكرها الإمام بن رجب رحمه الله تعالى في مقدمة القواعد، في مقدمة قواعد بن رجب. وعلى ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فإذا كان الإنسان له أياد مشكورة وجهود مذكورة في الإسلام وأزل في خطأ، فهذا الخطأ لا يجعلنا ننسف جميع ما عند هذا الرجل من الصواب ونخرجه في صورة عدو الإسلام والمسلمين ومن يريد إهلاك المسلمين وعقيدة المسلمين، ونخرجه مخرج الطاغوت والشيطان مع أن عنده صواب كثير. فعلى الإنسان في مثل هذه الأمور أن يتقي الله وأن يخلص وأن يحذر تلك الشهوات التي هو يعلمها من نفسه. فغالب نقد الناس الآن وغالب تجريح بعض طلبة العلم في بعض إنما هو من هذا الباب، غالب قليل منه تجد أنه خالصا لوجه الله عز وجل. ومن القواعد قولهم كلام الأقران يطوى ولا يروى. رأيت والأقران أي المستوون في السن والعلم، لأن غالب الأقران يقدح بعضهم في بعض، أن لا سيما إذا اشتهر أحدهم وشير له بالبنان والآخر لا يزال مغمورا، فإنه من عند نفسه وغلبة شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء يقول فلان لا تأخذون منه، وهو لا يريد نصح لله ورسوله، وإنما يريد أن يسقط شخصه فقط. فإذا اعتمد الجارح والمعدل وهذه القواعد المقررة في قواعد الجرح والتعديل، حينئذ يكون جرحه مبنيا على جرح السابقين وتعديله مبنيا على تعديل السابقين. أما أن يجرح كيفما اتفق من غير أصول ولا قواعد ويتخبط في أعراض الناس فهذا لا يجوز، فإن الأصل في عرض المسلم الحرمة، والأصل في غيبته الحرمة، والأصل في بيان خطائه الحرمة، إلا إذا اقتضت ذلك المصلحة الراجحة أو الخالصة.